بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. ما زال الكلام موصولا في الرهن، ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه، ولا يصدق في الرد عند الأكثرين. ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان، ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب إسلامه، أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء. يصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه. نحن عندما وضعنا الرهن، وضع الراهن الرهن عند المرتهن وثيقة من أجل الدين الذي أخذه. في هذه الحالة قد تكون هذه الوثيقة حيوانا يموت، هذا تلف، وقد يصيب الأشياء تلف من زلزال، من غرق، من حرق إلى غير ذلك. فهذا أنواع للتلف. قال المرتهن: إن الرهن قد تلف عندي. صحيح، أنت أمين وتصدق بيمين وتصدق بأمانتك، لا بد مع هذه الأمانة فوق ذلك بيمين، فتقول: والله العظيم مثلا إن هذا الرهن قد تلف عندي بسبب كذا. عند ذلك يبرأ من الرهن ويبقى له حق الدين، الدين لا يسقط منه شيء. لكن هل يصدق أو لا يصدق؟ لا يصدق، لكن بيمينه. ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه، طبعا مع ذكر السبب الذي يعني تسبب فيه. فإن كان هذا السبب تعديا فيده يد أمانة، فإنه يضمن بسبب التعدي، وبعد ذلك يضمن الرهن ويبقى له حق الدين. ولا يصدق في الرد عند الأكثرين. يقول المرتهن: إنني رددت الرهن. عادة متى يرد الإنسان الرهن؟ إذا أخذ المال الذي له، عند ذلك يرد. فالأصل الرد أم عدم الرد؟ الأصل عدم الرد. لذلك نقول لكل إنسان عنده رهن ويريد أن يرده إلى الراهن، نقول: أشهد عليه، لأن الأصل بدون إشهاد لا يقبل قولك، أشهد أنك رددت الرهن إلى الراهن. لذلك لا يصدق. عندنا قاعدة تقول: كل من ادعى الرد على من ائتمنه، يعني كل واحد ايده ايد امانه، ثم قال انا رددت، يصدق بيمينه الا اثنان: المرتهن والمستاجر. لان المرتهن بالاصل يبقى ذلك الامر عنده، الرهن عنده حتى ياخذ الوثيقه، وكذلك المستاجر باق على اجرته، فاذا اراد ان يرد فلا بد من الاشهاد على ذلك. ولا يصدق في الرد عند الأكثرين. ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان. وضعوا، كان عندهم إماء، وضعوا أمة عنده، قلنا الأمة مترددة أكثر من مرة ما بين الإنسانية والحيوانية، كون إنسانة تصلح لأن تكون زوجة، وكون من جهة الحيوانية تباع وتشترى وتؤجر إلى غير ذلك وترهن. فلو وضعت عنده أمة فقام بوطئها عند ذلك، لكن قال بلا شبهة، سنتعرف على الشبهة، بلا شبهة يعلم أن هذه وثيقة. الآن لو وضعنا عندك ثوبا، هل لك حق أن تلبسه؟ وهنا وضعنا عندك أمة، لا يحق لك أن تتصرف بها. فإذا تصرف بها تصرف الرجل مع المرأة، عند ذلك نقول عنه إنه زان ويقام عليه حد الزنا. قال بلا شبهة، ما هي الشبهات؟ الشبهة هي أحد أمرين اثنين: أولا أن يكون جديد عهد بالإسلام. هلا في بعض الناس دخلوا إلى الإسلام ومع هذا أخذوا فشربوا الخمر، حتى قيل لهم إن الخمر حرام في الإسلام، لم يكونوا يعرفوا ذلك، محتمل هذا أم لا؟ ومن يعاشر الناس الذين دخلوا في الإسلام حديثا يراهم يسألون عن أشياء كثيرة بالنسبة إلينا واضحة، بالنسبة إليهم غريبة، لأن الأصل عندهم المجتمع كيف يعمل، كان في وسطهم في حال الكفر يستمرون ببعض الأعمال. لذلك نقول إذا قرب إسلامه، صار بارح أسلام، اليوم فعل الرهن، وبعد ذلك فعل ذلك الفعل، فنقول له إنه شبهة، إبرأ الحدود بالشبهة. أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، كثير هذا مثل أبناء البدو، أبناء البدو عاش مع أسرته، ما إن وصل إلى حيز البلوغ تقريبا إلا ساق الغنم وفي البادية وبقي هو والغنمات مثلا، فهذا لو فعل شيئا من هذه الأمور ما اجتمع لا بأهل العلم ولا بتدريس ولا بشيء، فهذا جاهل وهذا معذور. إذن إما أن يكون قريب عهد في الإسلام، وإما أن يكون بعيدا عن العلماء. مو بعيد عن العلماء، والله الحمد لله أنا ما بحضر دروس يعني ولا بسمع، لكن قدامه المسجد وقدامه الدروس وقدامه كذا، هذا مقصر، هذا يعاقب. أما الذي يعاقب إلى أين يذهب؟ في البادية يعيش طيلة عمره مع الأغنام أو الأبقار أو الإبل من منطقة إلى منطقة في الصحراء، هذا عاش في بادية بعيدة عن العلماء. وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد. الراهن أراد أن مثلا يغرره بشيء وكان فاسقا، ربما كان الراهن فاسقا فغرره بأن يطأ هذه الأمة وقال له إذا أردت أن تطأها فلا بأس مثلا. وكان هذا الرجل أحد أمرين: إما قريب عهد في الإسلام أو نشأ في بادية. عند ذلك كونه يقول أنا جاهل للتحريم ومع ذلك حصلت على إذن من الراهن، مسألتين: فالإذن من الراهن كأنه زيادة تأكيد له أن هذا الأمر حلال بالنسبة إليه، قال فلا حد هذا. قال ويجب المهر إن أكرهها، هذا شيء آخر. إذا قلنا هذه المرأة هنا الأمة تجهل التحريم وبعد ذلك أو كانت لا تعقل اللغة التي هي بلغة وهو في لغة أخرى، طبعا كان كثير من الإماء يتكلمون لغات ليست لغات القوم، لأن الإماء إنما كانوا يؤتى بهم سبايا من الحروب، فإذا كانت مسبية حديثة ولا تعلم اللغة الثانية فلا تعقل شيئا عن هذا الأمر. بعد ذلك أكرهها، أكرهها يعني لم يكن الوطء بينه وبينها طواعية. عند ذلك نقول هو فوت منها الآن، فوت منها، حولها من أمة مثلا من أمة غير موطوءة إلى أمة موطوءة، في هذه الحالة نقول يجب عليك أن تدفع مهر المثل إليها طبعا، ويعود ذلك إلى سيدها، ويجب المهر إن أكرهها. طيب عندما أكرهها وحملت منه الولد هنا، هل يتبع هذا الإنسان أم يتبع السيد؟ بالنسبة للولد في الحقيقة في الملك يتبع السيد، وفي النسب ماذا يتبع؟ يتبع هذا الإنسان الواطئ، لأنه وطئ وطأ شبهة، لم يطأ وطأ حراما، يعني وطئ وطأ شبهة، فالولد هنا حر نسيب، أي حر أي لا يحكم عليه بالعبودية، ونسيب أن ينتسب إلى ذلك الرجل. قال لكن لا نفوت اليوم قيمته بالنسبة لمن؟ للراهن. فالولد في الأصل ولد الأمة يكون للراهن، نقول عليك، هو عندما نزل الولد حر نسيب عند ذلك قيمته تكون على ذلك الواطئ لكن للسيد. على كل حال هذه أشياء اليوم انتهى. ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا. أتلف المرهون، هذا المرهون عندما أتلفه لسبب، طبعا في تلف وفي أتلف. تلف أي تلف بآفة سماوية لوحده، أما أتلف هذه همزة التعدية، معنى ذلك تعدى عليه فأتلفه. والآن تم كيف أتلفه وكيف تصافينا كما مرت معنا في الأمور، أتلفه هو، أتلفه إنسان ثالث لا علاقة له، لا الراهن ولا المرتهن. تكلمنا عن الحقوق في تلف المرهون، لكن قبض بدله، أعطاه الراهن بدله رهنا جديدا، عند ذلك هل الرهن الجديد يصير رهنا؟ نعم. قال والخصم في البدل الراهن، إذن الذي سيعطي البدل بدل من ذلك الرهن السابق من؟ الراهن، لأنه قد يتلفه الراهن، قد يتلفه المرهون ويضمنه عند الراهن، لكن بعد أن تصافينا على الرهن السابق الآن أعطينا الراهن، قدم رهنا جديدا بدل الرهن السابق، يصبح رهنا؟ نعم يصبح رهنا. قال والخصم في البدل نعم الراهن، طبعا سواء كان راهنا أو كان معيرا، ما قلنا يجوز للإنسان إذا أراد أن يدفع رهن ليس عنده يذهب إلى صديق له يقول والله عندي سجادة من الممكن أعيرك إياها تجعلها رهنا، يصبح الخصم من هنا؟ المعير. فإن لم يخاصم، لم يخاصم المرتهن في الأصح، في هذه الحالة ما كان في علاقة ما بين الراهن والمرتهن في مسألة التلف، عند ذلك نقول بقي الدين معلقا في الذمة على المرتهن، يعني للمرتهن على الراهن، بقي الدين معلقا في الذمة للمرتهن على الراهن. الآن قال فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن. نعم. في هذه الحالة نحن عندما نضع عبدا، هذا العبد قد يكون هذا العبد شريرا أو قد يقع عليه قضاء أي شيء كان أنه تعدى على إنسان معين، فإذا تعدى هذا العبد وهو رهن تعدى على إنسان معين، القاضي الآن يستوفي ممن؟ من هذا العبد. فلما استوفى من هذا العبد عند ذلك وجب قصاص اقتص الراهن. الراهن لماذا يقتص منه؟ لأنه هو المالك وهو الذي يتصرف به، فإما أن يقتص منه وإما أن يعفو عنه أحد أمرين. وفات الرهن يعني إنما نقتص نحن، القاضي إذا اقتص منه مثلا لو قتل فقتل به. طيب أنا عندي عبد وهذا العبد رهن وهو لك أيها الراهن، لكن قام ذلك العبد فاعتدى على إنسان فقتله، فجاء القاضي فقتله مثلا هنا قصاصا، أنا كمرتهن فات الرهن من يدي، إذن هذا معنى فات الرهن، أي كان هنالك رهن بيدي لكن فات عندما قام القاضي وقاصص بذلك الرهن. فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن. فإن وجب المال بعفوه أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن الجاني ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة كثمرة وولد. فإن وجب المال، نحن نعلم أن القصاص ثلاثة أنواع، أو الأصل القتل يعني إما أن يكون قتلا عمدا وهو الذي يوجه الآلة والقصد، الآلة التي تقتل والقصد إلى إنسان معين فهذا يقتص منه قصاص، وإما أن يكون خطأ عمدا. الآن في هذه الحالة قام بعض الناس فتوجه بالضرب إلى إنسان، عندما توجه بالضرب إلى إنسان لكن أراد أن يلطمه، وعادة اللطم ضرب على الكف لا يؤثر، لا يميت إنسانا، لكن مات بسبب ضربه بعصا خفيفة، لكن مات بها. هو في قصد وفي توجه، نعم في قصد وفي توجه، لكنه مات بها. وعندنا الحالة الثالثة أن يكون هنالك خطأ محض، صياد وجه مثلا بندقيته إلى غزال يمر، صدفة مر بعض الناس دون أن يعلم في الغابة، فجاءت الطلقة بدل أن تأتي إلى الغزال أتت إلى الإنسان، هذا خطأ محض. لا يكون القصاص إلا في الحالة الأولى، إذا كان قد توجه إلى الخصم والآلة هنا هي قاتلة في هذه الحالة، فقد جمعنا ما بين الأمرين معا في هذه الحالة. طيب إذا لم يكن ذلك ننتقل مثلا مثل ضربه مثلا أو وكزه فمات، في هذه الحالة الضربة على الوجه على الصدر إلى غير خصومة عراق، هذه عادة لا تميت فأدى ذلك إلى الموت. في هذه الحالة نخير أهل الميت ما بين أمرين، ما بين الدفع المال مقابل دية أو العفو، بينما في الحالة الأولى نخيرهم بين ثلاثة أمور، إما القصاص وإما دفع الدية وإما العفو. في الحالة الثالثة إذا كان الخطأ عند ذلك نقول لهم ليس لكم إلا المال أو العفو، لكن المال ما بين الحالة الثانية والحالة الثالثة يختلف، لما كان هنالك قصد فإنها تكون مغلظة من جهة وهي مثلثة، لكن لا مخففة في حالة الخطأ. وهذا طبعا فيه تفصيل واسع في باب الدية. فإن وجب المال بعفوه، يعني عفى عن القصاص إلى المال، فلو وجب المال بعفوه كان الأصل أن نقاصص بعد ذلك وجب المال، أو بجناية خطأ يعني وجب المال طبعا أو شبه العمد كذلك وجب المال كما قلنا، لم يصح عفوه عنه ولا إبراء. لماذا الراهن هل يصح أن يقول عفوت عنه؟ أنت إذا أردت أن تعفو ففي هذه الحالة يا راهن هنالك تعلق لحق مين؟ لحق المرتهن فيه، فأنت تعفو وكأنك تعفو من مال غيرك في هذه الحالة، ولا إبراء فلا يصح، لم يصح عفوه عنه، ولا إبراء المرتهن الجاني كذلك لا يصح. أنت أيها المرتهن هل تملك هذا حتى هذا العدل حتى تقول والله أنا أسامح؟ أنت تسامح من مالك، لكن هذه وثيقة موضوعة عندك من أجل أن تستوفي منها الحق، أما أن تقول سامحت ليس لك حق في ذلك. نعم. ولا إبراء المرتهن الجاني، قل أنت سامحناك يا أخي لا. ولا يسر الرهن إلى زيادته المتصلة، أعطينا فرس وكانت هذه الفرس حامل، عندما كانت الفرس حاملا ولدا، الآن نحن عندما رهننا الفرس ولا رهننا ابنها؟ الفرس فقط، لذلك الابن لا يلحق الفرس في الرهن، يبقى فقط من؟ الفرس، كذلك بقرة وولدة إلى غير ذلك، يسموها زيادة منفصلة. ما هو الفرق ما بين الزيادة المنفصلة والزيادة المتصلة؟ الزيادة المتصلة حطينا عنده عجل بقرة صغيرة ذكر بقرة كان وزنه 100 كيلو صار وزنه 150، بنقول له والله اعطينا 50 منه ما بيتشفى هذا هو على الاقل، لذلك الزيادة المتصلة تبقى معه، طلع بالزايد شعره صوفه وبره إلى غير ذلك، زيادة متصلة. نعم كان ما له قرون طلعت قرونه مثلا، هذه زيادة متصلة. إذن لا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة، لكن يسري إلى زيادته المتصلة. قال كثمرة، رهن عنده بستان ما في مانع، أنت رهن البستان، لكن البستان هلا طالع مشمش 10 طن، طيب هدول الثمرة بتنفصل ولا بتبقى على الشجرة؟ لا تنفصل. إذن هذه الثمرة هل تكون رهنا أم يأخذها صاحب الراهن؟ يأخذها، لا له الحق أن يأخذها كثمرة وولد، فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت. طيب حل الأجل الآن لا يمكن أن نفصل الرهن عن الحمل عن الأصل. عند ذلك نقول سواء كانت حاملا أو ولدت ولادة جديدة. في عندنا مشكلة أخرى، لا يجوز في البيع أن نفصل ما بين الأم وولدها، الولد متعلق بأمه يحتاج إلى رضاعة، إن كان حيوانا يحتاج إلى رضاعة، وإن كان إنسان يحتاج إلى نوع من الحضانة والتربية صحيح، والرضاع فوق ذلك. عند ذلك إذا أردنا أن نبيع بيع الكل وقسط الثمن على الطرفين، يعني بيع الكل، كم تساوي الأم لوحدها، كم يساوي الولد؟ قالوا الأم تساوي 100 والولد 50، بعناهن 150. تعلق الحق الآن للمرتهن على الراهن بكم؟ بالمئة، بالمئة وخمسين، بالمئة فقط. نعم. فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت، وإن ولدته بيع معها في الأظهر، من أجل قولنا أنه لا يفرق ما بين الأم وولدها. فإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر، يعني نقدرها عادة، نقدرون لو قالوا هذه البقرة حامل وهذه البقرة ليست حامل، في فرق السعر أم لا؟ يقدر على أنه الولد الذي في داخلها ليس برهن في الأظهر. ثم قال فصل: جنى المرهون قدم المجني عليه. والحمد